بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر المروزي ومسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البحث عن كتب الحديث النبوي الأولى نتلمس دأب المحدثين واهتمامهم للحفاظ على السنة الشريفة وسعيهم الحثيث لتدوينها، فقد وضعوا المصنفات والمدونات في الحديث النبوي ودونوا المسانيد والصحاح والسنن والمعاجم والأجزاء بدقة بالغة وعناية لا نظير لها، ثم وضعوا علوم الحديث النبوي والقواعد والضوابط لتمحيص السند ومعرفة الرواة، لبيان من يقبل من تقبل روايته وما يقبل من الحديث النبوي. من هذه المدونات المسانيد، وهي جمع مسند، وهي الكتب التي موضوعها جعل الأحاديث التي رواها كل صحابي على حدة صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، مرتبين ذلك على حروف الهجاء في أسماء الصحابة كما فعل غير واحد، أو على القبائل أو السابقة في الإسلام أو غير ذلك. وقد يقتصر في بعضها على أحاديث صحابي واحد كمسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي، وهو الحافظ الحجة القاضي أحد أوعية العلم وثقات المحدثين، وهو من محدثي القرن الثالث الهجري ومن طبقة البخاري ومسلم. قال الذهبي: كان أبو بكر المروزي إماما أكثر من النسائي. توفي أبو بكر أحمد بن علي المروزي سنة 92 و200 هجرية، وقد عاش 90 سنة. وأصل هذا المحدث الفاضل الإمام من مرو، وهي أشهر مدن خراسان التي أنجبت من المحدثين والفقهاء ما لم تنجب مدينة من المدن الإسلامية مثلهم، منهم الإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوي وغيرهم. ثم تحول أبو بكر المروزي إلى بغداد التي كانت مقصد العلماء والمحدثين من جميع أنحاء العالم الإسلامي في ذلك الوقت، وتعتبر الفترة التي عاش فيها وهي من حوالي 200 هجرية إلى 290 هجرية من أخصب الفترات بالنسبة لتدوين الحديث النبوي، فقد ظهر في هذه الفترة كبار أهل الحديث وعلماء الأثر وعلماء الحديث عموما. بالإضافة إلى انتشار السنة الشريفة في العالم الإسلامي انتشارا لم يحظى به في عصوره المختلفة، فظهرت مدونات ومؤلفات في الحديث النبوي، ومن أبرزها مسند الإمام أحمد والجامع الصحيح للبخاري وصحيح مسلم وسنن سعيد بن منصور ومصنف ابن أبي شيبة ومسند الحميدي وسنن الدارمي وسنن أبي داود وجامع الترمذي. في عصر هؤلاء الأئمة عاش أبو بكر أحمد بن علي المروزي، فنحى نحوهم وسار في طريقهم في طريق الحديث النبوي وعلومه. ثم ألم أبو بكر المروزي بأطراف المعرفة من لغة وفقه وتفسير وغير ذلك، فقد تولى أبو بكر منصب القضاء في حمص ودمشق، وهذا يقتضي أن يكون ملما بعلوم كثيرة. ويبدو أن اهتمامه الأكبر كان متجها نحو الحديث النبوي الذي أخذه عن كبار علمائه، فقد حدث عن أكثر من 50 شيخا، من أشهرهم الإمام أحمد بن حنبل الثقة الحافظ الفقيه الحجة، وعن يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، وعلي بن المديني الإمام الثقة الثبت أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، وابن أبي شيبة صاحب المصنف، وغير هؤلاء كثير. أما تلامذته فقد كانوا كثيرين نظرا لمكانته في علوم الحديث النبوي، ولأنه عمر طويلا فعرف الناس علمه وفضله وحفظه وإتقانه، فحدث عنه خلق كثير وروى عنه كبار الأئمة المشهورين، منهم أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن والطبراني صاحب المعاجم الثلاث. أما مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي صنفه أبو بكر المروزي، فهو كتاب مخطوط من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق، وقام بتحقيقه وتخريج الأحاديث الواردة فيه والتعليق عليها، الشيخ شعيب الأرناؤوط، وجاء في تقديمه للكتاب قوله: والكتاب الذي نقدمه للقراء اليوم لأول مرة إنما هو مما أثمرته تلك الجهود الطيبة في خدمة السنة النبوية، وهو من تأليف الإمام الحافظ القاضي أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم الأموي المروزي من محدثي القرن الثالث الهجري، ومن طبقة البخاري ومسلم. خرج فيه رحمه الله تعالى الأحاديث المسندة من طريق الصحابة والتابعين عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد أفرد كل صحابي على حدة، ثم أدرجها تحت عنوان يذكر فيه اسم الصحابي أو التابعي الذي رواها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقصد المؤلف من تأليفه هو استيعاب ما أمكن الوقوف عليه من الأحاديث النبوية المروية من طريق أبي بكر الصديق، فمن أجل ذلك لم يتحرى الصحة في مروياته ولا ضير عليه في ذلك، طالما أنه يسوق الأحاديث بأسانيدها، فإن السند للخبر كالنسب للمرء. وجملة الأحاديث التي في هذه المخطوطة بما فيها المكرر هي 140 حديثا. وإذا علمت أن عدد ما في مسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو 81 حديثا بما فيها المكرر، وهو من أعظم المسانيد استيعابا، تبين لك قيمة هذا المسند والعناية التي بذلها المؤلف رحمه الله تعالى في جمعه وتحصيله، حتى غدا من أحفل المراجع التي تضم أحاديث الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم وصف المخطوطة فقال: وإن الأصل الخطي الذي تم نشر الكتاب عنه يعتبر من أنفس المخطوطات العربية صحة ووثوقا وضبطا، رواه عن المؤلف كما جاء في الورقة الأولى منه: أبو أحمد عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن الناصح ابن شجاع ابن المفسر الدمشقي الفقيه الشافعي المتوفى بمصر في رجب سنة 65 و300 للهجرة. وقد بين المحقق عمله في الكتاب فقال: لقد توليت تحقيق هذا المسند ولنشره نشرا علميا محققا وفق مناهج التحقيق الحديثة، فصححت النص وضبطته ورقمته وفصلته وبينت في التعليقات درجة كل حديث من الصحة وغيرها، وخرجت ما وجدته في دواوين السنة الشريفة ومصادرها المطبوع منها والمخطوط، وتكلمت على بعض الرواة حيث يتطلب التحقيق ذلك، وأوردت ما وقفت عليه من الطرق والشواهد التي تؤكد صحة النص الذي يسوقه المصنف بسند ضعيف، وعلقت على بعض المواطن من مثل بيان مغلق وشرح غريب وتوجيه للرأي. ثم صنفت فهرسا للأحاديث وأسماء الرواة مرتبة بحسب أوائلها على حروف المعجم تيسيرا للإفادة بما فيه. طبع هذا الكتاب عام 90 و300 هجرية الموافق 70 و900 للميلاد. إن مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي جمعه أبو بكر المروزي من أقدم كتب الحديث النبوي، فقد توفي جامعه ومصنفه في سنة 92 و200 هجرية، فرحمه الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.